فيكم وفي علمكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي أحسن طريقة لتحفيز الزوجة على طلب العلم وتحصيله مع زوجها؟ أحسن طريقة للمرأة في طلب العلم أن تكون تبع لزوجها، أن تكون تبع لزوجها وأن تعين زوجها على الطلب. يعني قصة مرت علي أن المرأة إحدى النساء من السلف كانت تأتي إلى زوجها إذا خرج يطلب الرزق فتقول: يا فلان اتق الله فينا، اتق الله فيما تطعمنا إياه، والله أن يمضي يومنا ولا نأكل إلا اليسير خير لنا من أن تأتينا بقرش حرام ونأكل أكل الحرام. فالمرأة دورها مع الرجل أنها تعاضده وتساعده، تساعده على طلب الرزق الحلال، تهيئ له الجو في طلب العلم، وهو دوره أن يعلم أهله ما تعلمهم، أن يعلم أهله ما تعلمهم. لأن يعني المرأة الأصل فيها أن يعني تنتبه لزوجها وأن تنتبه لولدها وأن تنتبه لبيتها وأن تكون يعني في بيتها، فيفوتها تحصيل العلم بسبب هذا الأمر الذي هو فيه التي هي فيه، لكن لا يفوتها إن شاء الله نيل الأجر بأن تعين زوجها على طلب العلم وعلى طلب الرزق الحلال، وتكون تبع لزوجها تتعلم من زوجها ما تعلمها، وتشترط عليه أنه إذا تعلم شيء يأتي ويعلمها إياه، فتتعلم في البيت على يد زوجها وتكون تبعا لهم. ولا أنصح أن تتعود المرأة ذات الزوج أن تقضت بدروس وبخروج وكذا، هذا سيشغلها عن أمور واجبة عليها في بيتها ولزوجها ولولدها. لكن لا مانع أن تكون هناك جلسات مذاكرة بينها وبين صويحباتها وأخواتها في تدارس العلم والتذاكر وفي الموعظة ونحو ذلك من الأمور، لا مانع أن تكون مثلا جلسة أسبوعيا من هذا القبيل. ويمكنها أيضا الاستفادة مما ذكرناه في السؤال السابق من الوسائل التي يسرها الله عز وجل في تحصيل العلم، بالسماع للمحاضرات، بسؤال أهل العلم إذا أشكل عليها شيء من خلال الهاتف، ونحو ذلك من الأمور المتيسرة عبر مواقع النت. نعم.